الرجال مقدمون على الثروات والخيرات. لذلك أيها الأحبة الكرام، سنتحدث في عجالة عن الرجولة وسماتها وصفاتها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم المسلمين جميعا من المؤمنين الصادقين. أيها الأحبة الكرام، لرجل أعز من كل معدن نفيس وأغلى من كل جوهر ثمين، لذلك كان وجوده بين الناس نادرا عزيزا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. نعم، قد يصدق مسمى الرجولة على كل ذكر، ولكن سنعلم أن للرجولة سمات وصفات ومقومات. والرجل لا شك أنه عكس المرأة أو ضد المرأة، كما أن الذكورة ضد الأنوثة. وقد جمع الله عز وجل بين الذكر والأنثى وبين الليل والنهار في قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. قال أهل العلم: الزمن يحوي الليل والنهار، وجنس الإنسان يحوي الذكر والأنثى، ولكل منهما مهمته. فكما أن الليل للسكنى والهدوء والنهار للكدح والعمل، فكذلك الذكر وكذلك الأنثى. الذكر للكدح والعمل وإقامة الرسالة وإقامة الحضارات، والمرأة للسكنى والهدوء وتعمير البيت من جانب آخر. ولا يجب أن يتمنى الرجل أن يكون امرأة، ولا أن تتمنى المرأة أن تكون رجلا. قال ربنا عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نزلت هذه الآية كما قال ابن كثير رحمة الله عليه في نسوة قالوا: يا ليتنا رجالا. اسمع أخي الكريم، لعل نساءهم كانوا أفضل من كثير من الذكور في زمانه. قالوا: يا ليتنا كنا رجالا، نغزو كما يغزون ونجاهد كما يجاهدون. ثم ذكر حديثا قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله قد كتب الجهاد على الرجال، فإن هم قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وإن هم أصابوا فلهم الأجر، ونحن نقوم على شؤونهم، فما لنا في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: بلغي من لقيتي من خلفك من النساء أن قياما بحق الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، وقليل منكن من يفعل. نعم، الرجل سلعة نفيسة غالية عزيزة نادرة، خاصة في هذا الزمان. أيها الأحبة الكرام، قد يزن رجل 100 رجل، وقد يزن رجل 1000 رجل، وكما قيل: رجل ذو همة يحيي أمة. اسمع، حاصر خالد بن الوليد رضي الله عنه الحيرة، ثم طلب المدد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فبكم أمده أبو بكر؟ أمده برجل واحد هو القعقاع بن عمرو. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا يهزم جيش فيه مثله، عن القعقاع. وكان يقول: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. ولما طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه المدد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتح مصر، أمده عمر رضي الله عنه 4000 مقاتل. ولكنه قال له في رسالته: أما بعد، فإني أمددتك 4000 على كل 1000 رجل مقام 1000. بمن أمده على رأس كل 1000؟ بالزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. نعم، هؤلاء كانوا في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال النادرين، من الرجال النادرين. فما هي مقومات الرجولة في زماننا قبل أن نعرف صفات الرجل عز وجل ويرضاها. أيها الأحبة الكرام، ليست الرجولة بالذكورة فقط، إنما هي أحد المقومات. نعم كل رجل ذكر، ولكن ليس كل ذكر رجل، وإلا لكان الرجال كثير. وليست الرجولة في السن المتقدمة أن يكون الذكر كبير السن، فكم من شيخ في سن السبعين وقلبه في سن السابعة يفرح بالتافه ويبكي على الحقير، يقبض على ما في يديه حتى لا يشركه فيه غيره، ويتطلع إلى ما ليس له فيه حق. فهذا الرجل قد لا يساوي غلام في مقتبل العمر، عقله عقل الرجال، فكره فكر الرجال، خلقه خلق الرجال. لما مر عمر بن الخطاب على مجموعة من الصبيان يلعبون، فروا جميعا إلا غلاما واحدا بقي في مكانه، فاندهش عمر وقال له: لما لم تعد مع أصحابك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لم أقترف ذنبا فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. انظر إلى المنطق، انظر إلى قوة القلب. فالرجولة أولا كما سنعرف قوة في القلب قبل الجسم والعضلات والمواهب والقدرات. ودخل غلام على الخليفة الأموي، وقيل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، فلما قام الغلام يتقدم الوفد ليتكلم، قال عمر: ليتقدم من هو أسن منك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أحق بالخلافة منك. أما في زماننا فهناك مقومات أخرى للرجول، ليست الرجولة أيضا بضخامة الجسم وقوة العضلات. فقد ذم الله عز وجل طائفة من الناس، ذم المنافقين، فقال عنهم ربنا عز وجل: إن يقولوا تسمع لقولهم. ولكن مع كل ذلك ومع هذه الهيبة، قال ربنا عز وجل: كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم. هؤلاء وإن حسن منطقهم وكلامهم ولغتهم، إلا أنهم يحملون قلوبا كأفئدة الطير، لا تتحمل مواقف الرجولة وأزمات الشدة. فذمهم الله عز وجل. وفي المقابل، لما ضحك الصحابة على دقة ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يحتاج إلى القسم، ولكنه ليؤكد على أمر هام، قال: والذي نفسي بيده، تضحكون من دقة ساقه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. فما الذي ثقل بعبد الله بن مسعود يثقل به يوم القيامة؟ بقلبها. أيها الأحبة الكرام، ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناحا بعوض. فالرجل بقلبه، بأخلاقه، بمواصفاته. ليست الرجولة أيها الأحبة الكرام في التطاول على الضعفاء والنساء والمظلومين، ليست الرجولة في مصاحبة النساء كما يصنع شبابنا وفتياننا وأن يفتخر بذلك أنه يعرف هذه وتلك، ليست الرجولة بالتدخين وشرب وشرب المخدرات كما ينشأ فينا الآن من الأطفال والصغار، ويظن أن الرجولة في سجارة يشعلها، يظن أن الرجولة في أن يلبس ويفتح ملابسه ليظهر مقومات الرجولة عنده، ليست الرجولة في أن يكسب الرجل المال من أي طريق، من حلال كان أو من حرام، ويظن أن الرجل هو الذي يحمل الجنيه في جيبه. إن جبت جنيه تبقى راجل، أما إن كان جيبك خاليا فأنت لا تتمتع بالرجول. ليست الرجولة أن يدخل الرجل ويخرج على أهله غاضبا عبوسا، يأمر وينهى فقط، يضرب ذلك ويشتم ذلك ويطيح بهذا. هذه ليست مقومات الرجولة. ليست مقومات الرجولة أن يفتقدك الشر والناس في في مواقف الرجولة فلا يجدون. الرجال الحقيقيون يكثرون عند الفزع ويقلون عند القامة، لا يلينهم الوعيد ولا يغريهم الوعد، لا يضرهم النصر ولا تفت في عضدهم الهزيمة. الرجال الحقيقيون تحتاج إليهم الأمة أمس الاحتياج وأشد الاحتياج، خاصة في زماننا. الرجال الحقيقيون يزن الواحد منهم كما قلنا ربما 100 أو 1000 أو يزن شعبا بأسره. انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر واقرأ واسمع عن الإمام أحمد رضي الله عنه في مسألة خلق القرآن وتلك الفتنة العظيمة، كيف دقق الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عرفنا أيها الأحبة الكرام أن الرجولة ليست بالذكورة فقط، ولا بضخامة الجسم وقوة العضلات، ولا بالسن المتقدمة، ولا بعظم الجاه والمنصب والمال. فما هي المقاومات الحقيقية التي نحتاج أن نراجع أنفسنا وأن نفتش في قلوبنا وأحوالنا؟ هل موجودة عندنا؟ وهل نستطيع أن نربي أبناءنا عليها أم لا؟ أول صفة من صفات الرجولة أيها الأحبة الكرام الاعتقاد السليم، الاعتقاد الصحيح، توحيد الله عز وجل كما يحب ويرضى. اسمع لقول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كيف يكون الإنسان رجلا حقيقيا؟ انتبه يا أخي الكريم، لا نقول رجلا فقط، إنما رجلا حقيقيا، وهو عنده خلل في معرفة ربه، وهو عنده خلل في معرفة نفسه. الرجل الحقيقي لا يكتسب صفاته الحقيقية إلا من معرفة الله عز وجل حق المعرفة، ومعرفة نفسه حق المعرفة، فيقع في قلبه عندها حب الله عز وجل كما يحب ويرضى، إجلاء الله عز وجل حقا، المهابة من الله عز وجل حقا، تعظيم الله عز وجل حقا، الخشية من الله عز وجل حقا، الرجاء في الله عز وجل حقا، اللجوء إلى الله عز وجل حقا. فلا يقدح في رجولة الرجل أن يكون سليلا لله عز وجل، فقيرا إليه، محتاجا إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الرجال وسيده، كم تملق ربه عز وجل ليلة بدر، كم سأل ربه عز وجل ليلة بدر أن ينصره، وهو من أحب الرجال إلى الله، وهو من أكثر الرجال تمتعا بصفات الرجال. ألم يقل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الوطيس احتمينا بمن؟ احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اتقينا ذلك كله برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهو في أعين أصحابه من أعظم الرجال، ومع ذلك انظر إلى تذلله لربه، إلى افتقاره لربه، إلى احتياجه لربه، إلى مناشدته لربه عز وجل. لم تغنيه ما يتمتع به من صفات الرجول. فالرجل الحقيقي يعرف ربه حقا ويعرف نفسه حقا، فتثمر هذه المعرفة آثارا على الجوارح في شجاعة ومروءة وإقدام وشفقة ورحمة بالمظلومين وإعادة للأرامل واليتامى والثكال. تلك هي الرجولة حقا. لذلك قد تجد رجولة رجال ذكورا في زماننا لا يتمتعون بخلق الرجولة، صغيرا غلاما يتمتع بصفة من تلك الصفات العظيمة. ومن مقومات الرجولة وصفاتها أيها الأحبة الكرام الثبات على المنهج، الثبات على الطريق. قال ربنا عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثبتوا، صدقوا الله عز وجل في ماذا؟ صدقوا الله عز وجل في الثبات على المنهج. لم يروه روان السعادة، لم يلتفتوا يمنة ولا يسرة إلا إلى مرضاة الله عز وجل. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من مات شهيدا عاملا لذلك الدين، صادقا في وعده لربه، لأن الله عز وجل بينه وبينك عهدا وبيعة، بين الله عز وجل وبين المؤمنين بيعة مفادها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمشتري هو ربك عز وجل، والبائع أنت أيها الكريم، والسلعة هي نفسك وماله، والثمن هو الجنة. فلا يصدق في تلك البيعة وذلك العهد على ذلك الميثاق إلا الرجال الحقيقيون، إلا الرجال الحقيقيون بثباتهم على المنهج، بصدقهم لذلك على ذلك. فمنهم من قضى نحبه ومات على ذلك، ومنهم من ينتظر، ينتظر حسن الخاتمة، ينتظر أن يأتيه الموت وهو ثابت صادق الوعد، متمسك بالمنهج، متثبت متشبس بالطريق. ليست القضية ولا المسألة أن تعرف الطريق وأن تسير عليه وفقط، إنما القضية والمسألة أن تثبت عليه حتى الممات. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. من مقومات الرجولة وصفاتها أيضا الذكر الدائم لله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الأحبة الكرام، الرجل لا تستهويه الدنيا عن الآخرة، الرجل لا تستميله الدنيا عن الآخرة، الرجل يعرف أين يكون، ليست الحفلات وأماكن الرقص واللهو وغير ذلك. الرجل تجده في أماكن، في المساجد، في أماكن تحصيل الخيرات، في أماكن نشر الخير ومساعدة المسلمين، ذلك هو الرجل. فمجالس الرجال حقا هي مجالس الخير والحق، لا مجالس الفتنة واللهو واللعب ومجالس المخنثين من الرجال. هذا لا يكون، تلك المجالس لا يكون فيها الرجال الحقيقيون. فالرجال الحقيقيون في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ثم ذكر الله عز وجل صفاته، ثم ذكر الله عز وجل صفاته: يسبحون بالغدو والآصال، يسبحون بالغدو والآصال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. انظر إلى أسواقنا وشوارعنا في وقت إقام الصلاة، انظر إليهم، انظر إلى تلك الشوارع، أين الرجال؟ أين الرجال في المساجد أم تلك في تلك الشوارع؟ إن الرجل الحقيقي لا يستهويه نداء الجشع والطمع الذي يستسيره الشيطان والنفس الأمارة بالسوء على النداء الرباني: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الرجل الحقيقي يعلم دناءة الدنيا وحقارتها وقيمتها عند الله عز وجل، فلا يبيع الغالي النفيس بالحقير التافه الذي لا قيمة له. نعم، مر عمرو بن دينار مع سالم بن عبد الله في السوق، ورأى بعد النداء الأمتعة مغطاة ولا يحرسها أحد، فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، هؤلاء هم الرجال. كان أحدهم يبيع ويشتري وميزانه في يده، فإذا نودي للصلاة خفض ميزانه لم ينزلها على الحديث إنما يتركها يتركها، لا يقول الآن تقام الصلاة 5 دقائق وأدرك الصلاة إلى غير ذلك حتى تفوت الصلاة. الرجل الحقيقي يسارع إلى النداء الرباني، لا يستجيب لنداء الجشع والطمع في القلوب وفي النفس الأمارة بالسوء، يعرف دناءة الدنيا وحقارتها. هذا الصنف من الرجال المعمر المساجد الذي لا تلهيه التجارة ولا البيع عن الصلاة وإقامها وإيتاء الزكاة، لا تلهيه التجارة ولا اللهو ولا الأموال ولا البنون ولا الزوجة عن طاعة الله عز وجل. هؤلاء الصنف صنف لأنه يخشى يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يسعى دائما لتطهير نفسه وتزكيته. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فحب الطهارة من صفات الرجال الحقيقيين. ولا شك أن الطهارة الحسية تلفت النظر إلى الطهارة الحقيقية، لذلك ولعله السبب أن جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد أن تتوضأ شرع لك من الأذكار أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. فبتطهيرك لجوارحك للظاهر يذكرك ذلك بطهارة الباطن، بطهارة قلبك، بطهارة قلبك من معاصي القلوب، من الغل والحسد والحقد والغش وغير ذلك. يذكرك ذلك أن تعود إلى ربك عز وجل، فكما طهرت جوارحك بالماء تطهرها من الآثام والمعاصي إلى غير ذلك. فالصنف النادر في حياتي ذلك الصنف الذي يعمر بيوت الله عز وجل، يسعى لتلبية النداء، يسعى لتزكية نفسه وتطهيره. من الصفات الحقيقية للرجل أنك تجده عند الأزمات يثبت المؤمنين وقت الفتن، ينصر دعاة الحق، ينصر الرسل، ينصر دعاة الخير، يعمل لذلك الدين. وكما ذكرنا انظر كيف ثبت الله عز وجل الأمة بأبي بكر الصديق، كيف ثبتها بالإمام أحمد رضي الله عنه. فمن صفات الرجل الحقيقي أنه بثبات قلبه وثبات جوارحه يثبت به الناس في وقت الفتن، يثبت به الناس في وقت الفتن. من الصفات الحقيقية للرجولة وللرجل الحقيقي المفقود في زماننا القوامة على الأسرة، القوامة على الأسرة. قال ربنا عز وجل الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالرجل الحقيقي لا تجده يعيش لنفسه، يعيش لشهواته وملذاته، يعيش لرغباته، لا ينظر إلى أهله وأسرته وأبنائه، إنما يعلم أن الله عز وجل خوله مسؤولية وسلطة سيسأل عنها بين يدي الله عز وجل، فيركز وينتبه ويعيش للقيام على امرأته وزوجته، يصلح شأنها ويحفظ عليها دينها، ينظر إلى أبنائه كيف يربيهم رجالا حقيقيين ينتفع بهم الإسلام والمسلمين. لا تجدوه يحصل المال وفقر وترك القيادة والسيادة والريادة لامرأته في البيت، تتعامل مع كل أصناف الرجال مدرسين وأطباء وجيران وغير ذلك، أين هم؟ هو في السوق وفقط، هو يحصل المال وفقط. نعم قد تكون قد نمر بظروف صعبة، نعم كلنا يشكو الحاجة والفقر، ولكن ليس في ذلك مبرر أن يترك الرجل القوامة للمرأة، أن تفتقد الأسرة. هذا الرجل عندما تجده لا تجد إلا ماله، أما قلبه، أما جوارحه، أما عقله، أما قيادته، أما سلطانه، فذلك لا يوجد الآن في كثير من الأسر. لذلك انظر إلى فتياتنا انظر إلى شبابي، انظر إلى أبنائي، كيف ألبسون، كيف يقصون شعورهم، كيف يمشون في الطرقات، ما هي أمانيهم ورغباتهم وأهدافهم وتطلعاتهم. لما ترك الرجال مسؤولية القوامة على الأسرة رأيت العجب العجاب في انحراف الزوجات والأبناء، رأيت العجب العجاب، وذلك والله يحتاج إلى مقام مخصص منفصل في القوامة على الأسرة وقيام الرجل بحق أسرته وأبنائه. فمن الرجولة الحقيقية أن يقف كل واحد منا وقفة مع نفسه، لو مات الآن وسئل عن زوجته وأبنائه فكيف يكون لسانه وإجابته؟ كيف يكون مقاله بين يدي الله عز وجل؟ وهل ستأتي زوجته وأبنائه بأخلاقه وأفعاله وأهدافه ورغباته في ميزان حسناته أم في ميزان سيئاته؟ السؤال بين يدي الله عز وجل عظيم رهيب تشيب له الوجدان، فأعد له جوابا أخي الكريم، ولا تنسى أنك مسؤول. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا تكن أخي الكريم تربي أجسادا للنار، تربي وقودا للنار، وتهمل مسؤوليتك ورعايتك لأبنائك وتقول ماذا أفعل ماذا أفعل، الظروف صعبة ويحتاجون إلى أموال في كذا وكذا وكذا وكذا، ومن يربي؟ إن لم تكن أنت إلا محصنا للمال فمن يربي؟ أتربي امرأتك بمفردها؟ ومن صفات الرجولة الحقيقية، وذلك نستكمله بإذن الله بعد الصلاة، بذل بذلة الرجولة في أبنائك، وذلك نتحدث عنه في عجالة بعد الصلاة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولكم الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاه. اللهم وإن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا محرفين، واحشرنا إليك برحمتك الواسعة غير خزايا ولا نادمين. رب لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته وثبته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا، ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، وارحم ضعفنا، وارحم ضعفنا، واجعل كسرنا، وأقل عثراتنا، وأصلح قلوبنا، وأصلح قلوبنا، واستر عوراتنا، واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا واجعلنا هداة مهتدين. رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا يا مولانا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.